السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الصائمين، إن مما ينبغي أن يعتني به الصائم كثرة الدعاء، فيستحب للصائم أن يكثر من الدعاء العام والدعاء الخاص، أن يكثر من الدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من الدعاء لنفسه ولمن أحب. فإن الصيام من مواطن إجابة الدعاء، يدل على ذلك القرآن والسنة. أما القرآن ففي قول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله عز وجل ذكر هذه الآية العظيمة التي فيها الحث البليغ على دعاء ربنا سبحانه وتعالى بين آيات الصيام، وما ذلك إلا لحكمة بينة، ألا وهي أن الصيام من مواطن إجابة الدعاء. ففي ذكر هذه الآية حث للمؤمن على أن يكثر من الدعاء حال صيامه، وأن يحرص على أسباب إجابة الدعاء. وأعظم أسباب إجابة الدعاء التوحيد، أن يكون العبد موحدا لله عز وجل، وموقنا أن الله قريب، وأن الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأما السنة فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وهذا الحديث في إسناده ضعف، إلا أنه قابل للتحسين، ولذا حسنه إمام الحديث في عصره الإمام الموفق ناشر السنة الذاب عنها وعن أهلها الإمام الألباني رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين. فرمز لهذا الحديث في صحيح الجامع بأنه حسن، ولا شك عندي أن إسناده قابل للتحسين وإن كان فيه ضعف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منهن الصائم حتى يفطر. وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، إلا أنه قابل للتحسين ومعناه مستقيم، فهو بمعنى الحديث السابق، وهو أن للصائم دعوة لا ترد حال صيامه من أول صيامه حتى يفطر، يعني إلى أن يفطر. أما ما ورد في الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ثلاث دعوات مستجابات الصائم حين يفطر، وكذلك حديث إن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فهذه الألفاظ سواء الموقوف منها أو المرفوع قد اختلف العلماء في الحكم عليها، فصححها بعض أهل العلم وحسنها بعضهم وضعفها بعضهم، والأظهر والله أعلم أن أسانيدها ضعيفة وأنها لا تقبل التقوية. هذا من جهة الإسناد. أما من جهة المعنى فإن معناها صحيح بشرط عدم تخصيص الدعاء عند الفطر، وإنما تكون الإجابة للصائم حال صومه في يومه كله من أول صومه إلى أن يفطر. لكن قاعدة الشريعة تدل على أن آكد مواطن الإجابة في العمل الصالح عند ختامه كما في الصلاة، فآكد مواطن إجابة الدعاء في دبر الصلاة، أي في آخر الصلاة، في آخر الصلاة وآخر الصوم عند الفطر، فالمعنى صحيح، فتتأكد مظنة الإجابة عند الفطر. ولذا نجد أن هذه الجملة أعني أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد ترد على ألسنة العلماء حتى الذين يضعفون الحديث. ومن ذلك مثلا أني وقفت قديما ولا أتذكر الآن موطنه على كلام للشيخ المحدث الفقيه ناشر السنة في اليمن، معلم الناس السنة، شيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وقفت له على كلام وذكر فيه بضمنه أن للصائم دعوة لا ترد عند فطره، فهذا تشهد له قاعدة الشريعة، وإن كان إسناد الحديث ضعيفا لا يقبل التقوية. فوصيتي لنفسي وإخواني ألا نغفل عن الدعاء حال كوننا صائمين، وألا نمل من الدعاء، فإن الدعاء عبادة ترضي الله عز وجل، وأمرنا الله عز وجل بها ورغبنا فيها ووعدنا بالإجابة، فكيف نمل من عبادة؟ كيف نمل من أمر يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ كيف نمل من أمر يرجى أن يجلب لنا الخير في الدنيا والآخرة وأن نكون بسببه من السعداء؟ فإذا اجتمع للصائم مع صومه سبب آخر فإنه يتأكد الدعاء في حقه، وذلك كما في الصلوات حال كونه صائما، فإنه يجتمع له من مواطن إجابة الدعاء أنه صائم وأنه يصلي، فيتأكد هنا أن يحرص على الدعاء وأن يكثر من الدعاء. فوصيتي لنفسي وإخواني ألا نفرط في هذا الفضل العظيم. وكما ذكرنا سابقا فإن أيام رمضان أيام معدودات سريعة الذهاب، وكما نرى في حالنا الآن كيف أن أياما من رمضان قد مضت وهي سريعة الزوال، فوقت رمضان أنفس وأغلى من الذهب، بل والله ومن كنوز الدنيا، فينبغي علينا أن نكون حريصين عليه وألا نضيعه، وأن نغتنمه فيما يقربنا إلى الله وفيما يرضي ربنا عنا سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يرقق قلوبنا لطاعته، وأن يجعلنا من السابقين في هذا الشهر، وممن أعتق رقابهم ورقاب آبائهم وأمهاتهم وأحبابهم من النار، وأن يجعلنا ممن أكرمهم برضاه عنه في هذا الشهر المبارك. ثم أيها الإخوة، درسنا اليوم وغدا إن شاء الله في باب عظيم في إكمال شرح كتاب التوحيد. ولا شك أن التوحيد أعظم وأثمن وأغلى ما عند المؤمن، وأن فقه التوحيد ينبغي أن يحرص عليه المؤمن، لأن التوحيد به صلاح القلوب، وصلاح القلوب سبب لكل صلاح، فكل صلاح مع فساد القلب لا خير فيه ولا يكون صلاحا في الحقيقة. أما إذا وجد التوحيد ووجد معه صلاح الأعمال، فإن الأعمال يعظم فضلها ويعظم أجرها، بل إن أهل العلم قرروا أن الموحد ولو كثرت ذنوبه أحسن حالا ممن نقص توحيده ولو عظمت عباداته. فينبغي على المؤمن أن يحرص على ما يصلح قلبه ويصلح عمله ويرضي ربه سبحانه وتعالى من قبل وبعد، وهو التوحيد. فنكمل إن شاء الله عز وجل شرح ما أورده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل في كتاب التوحيد. وهذا الكتاب كل من قرأه من المؤمنين يتعلق قلبه به، لا ينظر إلى الناس ولكن ينظر إلى ما في هذا الكتاب. فوالله لقد قرأنا الكتاب مرارا وتكرارا، فلم نجد فيه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم مع تقرير فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم: وإني لأجزم جزما أسأل عنه بين يدي الله عز وجل أن كل ما في هذا الكتاب قد أجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، وفيه الخير كله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنواصل شرح ما في هذا الكتاب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب ما جاء في الرياء. نعم، الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب والباب الذي يليه ليبين شرك الإرادة والقصد، فللإرادة شرك بينه شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل في هذين البابين، أعني هذا الباب والباب الذي يليه الذي سنقرأه غدا إن شاء الله عز وجل. والرياء مصدر راء مراءة ورياء، ومعناه في اللغة أظهر العمل الصالح على خلاف ما يبطن، أو إظهار خلاف ما في الباطن. الرياء في اللغة إظهار خلاف ما في الباطن. ولذلك مثلا لو لقيت إنسانا فبششت في وجهه وكلمته بكلام طيب وأنت تبغضه في قلبك، فأنت رأيته لغة، لأنك أظهرت له خلاف ما في باطنك. وأصله مشتق من الرؤية. أما الرياء، معنى الرياء في الشرع، فهو إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم، إظهار العمل الصالح أمام الناس بقصد مدحهم، إظهار العمل الصالح. فالرياء متعلق بالأعمال الصالحة، فمن أظهر عادة من العادات أمام الناس ليمدحه الناس ما يقال إنه راء شرعا، وإنما الرياء متعلق بالأعمال الصالحة. أمام الناس بقصد مدحهم، فهو يقصد من هذا الإظهار أن يثني عليه الناس، أن يمدحه الناس، أن يذكره الناس بخير. يعني مثلا يذهب إلى المسجد أول الناس، هو الذي يفتح باب المسجد، وهذا عمل صالح، لكنه يريد من هذا أن يقال فلان حمامة مسجد، فلان لا يغيب عن المسجد، فلان ما شاء الله أول الناس دخولا وآخر الناس خروجا. هذا قصده، يريد أن يمدح، سواء أراد مع ذلك وجه الله أو لم يرد، كله رياء، كله رياء. وقولنا بقصد مدحهم قيد مهم، لأن الإنسان لو أظهر العمل الصالح أمام الناس لقصد مشروع فهذا ليس رياء بل محمود ويثاب عليه الإنسان. مثلا لو أنك علمت أن هناك من الناس من يتأثر بك ويقتدي بك، فأظهرت لهم ولو بلحن القول أنك تقوم الليل رجاء أن يقتدوا بك، لا بقصد أن يمدحوك ولا بقصد أن يثنوا عليك، هذا سيأتي في التسميع إن شاء الله. أو قمت الليل، نحن في رحلة معا في الليل، فقمت أنا وأظهرت العمل أمامكم ورفعت صوتي بالقراءة لتسمعوا ذلك، وأنا قصدي أن تقتدوا بي، ليس قصدي أن أمدح ولا أن يثنى علي، هذا أمر محمود لأنه من الأمر بالمعروف، ولكنه أمر دقيق لا ينبغي للإنسان أن يغفل فيه، فإن بين الأمرين شعرة، ومن لم يجاهد نفسه فقد يقع، والسلام لا يعدلها شيء. يعني مثلا ذهبت إلى أمك تسلم عليها بعد صلاة العشاء وجلست معها تسامرها، ثم قمت أمامها تصلي وردك من تلك الليلة أمام أمك، وقصدت أن تظهر هذا لأمك لا من أجل أن تمدحك ولا من أجل أن تثني عليك، لكن من أجل أن تسر قلبها، أن تفرح قلبها، أن تجعلها مسرورة، فهذا محمود مقصود شرعا ومن البر والإحسان، هذا ليس من الرياء. فضابط الرياء أن يكون الإظهار بقصد ذكر الناس للإنسان، بقصد مدح الناس للإنسان. ومن الرياء التسميع، والفرق بينهما أن الرياء يتعلق بإظهار العمل الصالح، بإظهار الفعل ليرى، أما التسميع فيتعلق بالكلام، يتعلق بالكلام. والتسميع له أربعة صور أو أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى أن يسمع الإنسان بعمله الصالح أثناء العمل بقصد أن يمدح، بقصد أن يمدح. إنسان مع إخوانه في الغرفة قام يصلي من الليل، ما انتبه له أحد أنه قام يصلي من الليل، كبر ما حد انتبه، قام الحمد لله رب، ورفع صوته من أجل أن يسمعهم ليعرفوا أنه يصلي من الليل، هذا أثناء العمل، وهذا تسميع ورياء، هذا تسميع ورياء. والصورة الثانية أن يقع بعد العمل وقد كان مقصودا عند العمل. انتبهوا لما أقول يا إخوة، أن يقع بعد العمل وقد كان مقصودا عند العمل. قام يصلي من الليل ما رآه أحد، لكن وهو يصلي إما قبل أو أثناء العمل قصد أنه غدا سيحدث الناس أنه صلى. هذا لم يقع أثناء العمل أنه سمع، ولكن قصد التسميع أثناء العمل. فلما أصبح وصلى الفجر ومع أصحابه كذا، إما أنه صرح وقال يا أخي قيام الليل في هذه الليالي صعب متعب، البارح ما كنت أستيقظ لصلاة الفجر بعد أن صليت، أو يقول لهم ما سمعتم الصوت المزعج البارح وأنا أصلي كدت أن أسلم من ذلك الصوت، ومقصوده أن يخبرهم أنه كان يصلي. فهذا من التسميع المحرم الذي يبطل العمل على ما يأتي تفصيله. الصورة الثالثة أن يسمع بعمله بعد العمل من غير أن يكون ذلك مقصودا عند العمل، أن يتحدث بعمله الصالح بعد فراغه منه من أجل أن يمدح، من أجل أن يمدح. فيكون صلى الليل لله، ما قصد شيئا، لكن لما صلى الفجر وجلس مع زملائه جاء الشيطان يتلاعب به، قال خبرهم أنك كنت تصلي البارح حتى يرفعوك ويعتبر، شوف ما حد يلتفت لك، لكن لو عرفوا أنك صالح وكذا يقدمونك ويرفعونك. فقام وقال البارح أنا كذا، أنا صليت، أو لو كان كذا لو سمعتم، أو كذا، حتى يشعرهم بأنه كان صلى. فهذا ليس من التسميع وليس له أثر في العمل، لكنه حرام، هو بذاته حرام، لكن لا أثر له في العمل، لأن العمل قد مضى وانقضى بشروطه وتمامه، فلا أثر له. والصورة الرابعة أن يسمع بعمله لقصد مشروع ليس لقصد المدح. الصور الثلاثة المتقدمة كلها بقصد المدح. الصورة الرابعة أن يسمع بعمله لقصد مشروع ليس بقصد المدح، بقصد أن يشجع الناس. الرجل عنده مال الله أنعم عليه فأكرمه مع المال بالصدقة، فكان يجلس مع أغنياء فيهم بخل، فقال لهم مثلا أنا بحمد الله أتصدق، وكلما تصدقت وجدت خيرا، كلما تصدقت وجدت خيرا. كان هناك رجل من الأغنياء يحدث الشيخ ابن باز رحمه الله، يقول ما طلبني الشيخ ابن باز شيئا من المال إلا أعطيته مهما كان، قال لأنه يضعه في موضعه، يقول وما أعطيت الشيخ شيئا إلا ورد لي أربعة أضعافه من الله عز وجل. فأقول لو أن رجلا أنعم الله عليه بالمال وهو يتصدق في سبيل الله وجلس مع أغنياء ولكن فيهم بخل، وأخبرهم أنه يتصدق وأنه بحمد الله لا ينقص ماله من الصدقة، بل كلما تصدق اندفعت عنه شرور وحصلت له خيرات وزاد ماله، بقصد أن يشجعهم على الصدقة لا بقصد أن يمدح ولا بقصد أن يثنى عليه فهذا عمل صالح يؤجر عليه، ولو استجابوا واقتدوا به فإنه يكون له أجرهم. فيجب التفريق بين هذه الأمور. والرياء والسمعة من الأعمال القبيحة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سوء عاقبة الرياء والمرائين، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى يوم القيامة رجل استشهد، أي فيما يظهر للناس، قتل في المعركة فظنوه شهيدا، استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا أول الثلاثة، رجل عنده قوة وشجاعة وقاتل في سبيل الله فيما يراه الناس في معركة شرعية حتى قتل، فعرفه الله نعمه فعرفها، فقيل له: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال هو جريء هو شجاع وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. رجل تعلم العلم، وهذا من أشرف الأعمال الصالحة، وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، كيف أن الله يسر له أن يعلم وأن يجالس وأن يحفظ القرآن فعرفها؟ قال: فما عملت فيها؟ الله أكبر، ما أعظمه من سؤال، أذاب قلوب الصالحين. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يخافون من هذا السؤال خوفا شديدا. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي لك يا ربي. قال: كذبت، ما تعلمت لهذا ولا علمت، وإنما تعلمت ليقال عالم ترائي الناس وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهذا الثالث رجل أنعم الله عليه بالمال ولم يكن بخيلا شحيحا، بل أنفق وأنفق وأنفق، ولكنه كان يقصد رئاء الناس، فأتي به فعرفه نعما، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال هو جواد كريم وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. وهذا مآل شديد يجعل المؤمن يخاف الرياء خوفا شديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الله به، ومن راء راء الله به. والحديث في الصحيحين، أي من سمع الناس في الدنيا ليمدح سمع الله به يوم القيامة ليفضح. من سمع الناس بالعمل الصالح في الدنيا ليمدح سمع الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليفضح، فيحقره ويصغره في ذلك الموقف العظيم. ومن رأى بعمله الصالح الناس ليمدح رأى الله به يوم القيامة على رؤوس الخلائق ليفضح. وهذا مآل شديد. فالمرائي والعياذ بالله متوعد بالفضيحة في العرصات، ومتوعد بالنار. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا، فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم وشرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذاك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن أبي شيبة وحسنه الألباني. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من شرك السرائر، وفسر هذا الشرك بمثال، وهو أن يقوم الرجل فيزين صلاته. لماذا؟ لأنه خاشع، لأنه يخاف الله؟ لا، ولكن لما يرى من نظر الناس إليه، فيجتهد في خشوعها وإطالتها لما يرى من نظر الناس إليه، فهذا شرك السرائر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي في الشعب وصححه الألباني. وهذا يدل يا إخوة على أن الرياء من أقبح أنواع الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خصه به فقال الرياء. فالأصل في الرياء أنه شرك أصغر، وقد يصل والعياذ بالله إلى درجة لا تصدر من مؤمن، بل هي النفاق الخالص، وذلك إذا غلب على عمل الإنسان، على أعمال الإنسان، سواء في الأصل أو الفرع. يأتي بالشهادتين رياء، يصلي رياء، يصوم رياء، ولا يذكر الله إلا قليلا، وهذه الدرجة لا تصدر من مؤمن، بل هي النفاق. فمن كان متصفا بهذا فهو منافق نفاقا خالصا، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأصل في الرياء يا إخوة أنه شرك أصغر، لكن لا ينبغي للإنسان أن يتهاون فيه ويقول هو شرك أصغر، لأنه يكفي أنه شرك أصغر حتى يحذره المسلم، فكيف وهو قد يترقى حتى يدخل الإنسان في عداد المنافقين ويخرجه من عداد المؤمنين، وذلك إذا غلب على أعماله كلها. وما أثر الرياء في الأعمال؟ نقول إن كان العمل، إن كان الرياء في العمل كله فإنه يبطله باتفاق العلماء، إن كان الرياء في العمل كله فإنه يبطله باتفاق العلماء، سواء كان يريد مع الرياء وجه الله، وهذا الغالب على المسلمين إذا وقع هذا منهم، أو كان يريد الرياء فقط، فإن هذا العمل باطل حابط باتفاق العلماء. فإن كان العمل واجبا وجب على فاعل هذا أن يتوب إلى الله وأن يعيد هذا العمل، وإن كان العمل مستحبا وجب على فاعل هذا أن يتوب إلى الله. أضرب لكم مثالا، إنسان دخل في الصلاة المكتوبة فرأى من يعظم، رأى الملك، رأى رئيس الدولة، رأى شيخا، رأى رجلا ثريا يحب طلاب العلم ويحب الصالحين، فرأى من أول الصلاة الله أكبر وهو يرائي إلى أن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وهو يرائي، هذا صلاته باطلة وتنقلب من كونها عملا صالحا يثاب عليه إلى كونها عملا يعاقب عليه. ما الواجب عليه؟ أن يتوب إلى الله حتى يزيل الإثم وأن يعيد هذه الصلاة، فإن ذمته لا زالت مشغولة بهذه الصلاة. إنسان جاء إلى المسجد النبوي لصلاة التراويح فرأى من يعظم، فرآه بصلاة التراويح، العادة يصلي 3 ركعات ويمشي، المرة هذه بقي إلى أن سلم الإمام، لأن كل ما سلم رأى الرجل جالسا قام يصلي مع الإمام، يرائي هذا الرجل من أول الصلاة إلى آخرها إلى أن أوتر، فهذا عمل باطل وينقلب من كونه عملا صالحا إلى كونه عملا يعاقب عليه. ما الواجب عليه؟ أن يتوب إلى الله، ما يجب عليه أن يعيدها لأنها نافلة، لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. أما إن وقع الرياء في بعض العمل ففيه تفصيل في نقاط. النقطة الأولى أن يوجد الرياء في أصل العمل الذي يتصل بعضه ببعض، مثل الصلاة، الصلاة عمل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم، فإذا وجد الرياء في أصل العمل عندما كبر تكبيرة الإحرام كان يرائي، فهذا العمل باطل باتفاق السلف، باطل باتفاق السلف، ما الواجب على من فعله؟ أن يتوب إلى الله وأن يخرج من هذا العمل فورا وأن يبدأه من جديد. إنسان في صلاة المغرب ابتلي ضحك عليه الشيطان مع تكبيرة الإحرام، رأى رجلا من الناس مهما كان، بعدما قرأ الفاتحة وسمع الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين تنبه، قال كيف أقرأ وأسمع إياك نعبد وأصرف نيتي إلى هذا المخلوق؟ هل يكفي هذا؟ الجواب لا، يجب أن يتوب، تاب الحمد لله، يقطع هذه الصلاة ويبدأ من جديد، لأنها لم تنعقد أصلا، بدأت باطلة، فإذا استمر فإن البطلان يستمر حتى لو دفع الرياء، وهذا يغفل عن كثير من الناس. إذا وقع الرياء في أصل العمل الذي يتصل بعضه ببعض ثم أراد الإنسان أن يتخلص منه فليتب إلى الله ويقطع هذا العمل ويبدأ العمل من جديد، يكبر تكبيرة الإحرام ليبدأ مخلصا. النقطة الثانية، أن يوجد الرياء في أثناء العمل ويدفعه صاحبه أثناء العمل. إنسان كبر في الصلاة مخلصا لله ثم في الركعة الثانية سمع صوت الشيخ قد دخل المسجد وهو يريد تزكية من أجل الدراسات العليا، فلما سمع صوت الشيخ زاد في إظهار الخشوع وتطبيق السنة مراءة للشيخ، لكن سرعان ما تذكر قال أعوذ بالله من الشيخ وأنا قد قلت الله أكبر، فدفع هذا الرياء، فهذا عمله صحيح ولا يضر هذا القصد عمله. لأنه قد تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد بدأ مخلصا وختم مخلصا، فيصدق عليه أنه قد عمل العمل الصالح خالصا لله عز وجل. والنقطة الثالثة، أن يوجد الرياء في أثناء العمل لكنه يستمر إلى الفراغ من العمل، وهذا في العمل الذي يتصل بعضه ببعض. يعني يا إخوة، إنسان دخل في الصلاة مخلصا لله، في الركعة الثانية سمع شخصا دخل يريد منه دنيا فرآه، ثم استمر مرائيا إلى أن قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. عرفنا الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله ما ختم مرائيا، ولذلك يسميه العلماء خاطر واندفع. أما هذا فرضي بالرياء واستمر عليه إلى أن فرغ، فهو لم يتب في أثناء العمل. وقد اختلف العلماء في حكم عمله، والراجح والله أعلم أن عمله يبطل، لأنه عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره، ومن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه، فالله منه بريء، وهو للذي أشرك. طيب ما الواجب عليه؟ الواجب عليه نقول إن كان العمل واجبا يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يعيده، وإن كان العمل مستحبا يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة، أن يوجد الرياء في العمل الذي يتجزأ، أن يوجد الرياء في العمل الذي يتجزأ. وهنا يبطل ما وقع فيه الرياء دون غيره. تريدون مثالا؟ أضرب لكم مثالا. بعد الصلاة هناك أذكار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله إلى آخره. طيب إنسان قال أستغفر الله مخلصا لله، لمح شخصا بجواره، جاء الرياء في الثانية، أستغفر الله وهو يرائي، رجع إلى الإخلاص في الثالثة، أستغفر الله، ما الحكم؟ قوله أستغفر الله الأول صحيح، قوله أستغفر الله الثانية باطل حابط، قوله أستغفر الله الثالثة صحيح. إذن ماذا يفعل إذا أراد أن يتخلص؟ يتوب إلى الله من الرياء ليزول الذنب، ويقول أستغفر الله ثالثة حتى يأتي بالذكر المشروع، ليس واجبا لكن مستحب. التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كل كلمة ذكر. إنسان جالس في المسجد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لله مخلص لله يذكر الله. دخل عليه رجل ففتن به فقال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يرائيه، ثم رجع إلى الإخلاص. قوله هذا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذي رأى فيه يبطل، أما ما قبله وما بعده الذي حلي بالإخلاص لا يبطل، بل هو عمل صالح يقبل منه. طيب هذا ما يتعلق بالرياء من جهة أثره في العمل، ولعلنا نذكر بعض الأحكام أثناء التعليق على الأدلة. نعم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. هذه الآية العظيمة التي ملئت بالتوحيد، يقول الله عز وجل فيها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بدأ بها الشيخ رحمه الله ليبين الأصل في هذا الباب وغيره، وهو ألا يعبد إلا الله وألا يصرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. ودلالة هذه الآية على هذا الأصل من ثلاثة أوجه: الوجه الأول في قول الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فالمعبود بحق واحد سبحانه هو الله، المعبودات كلها التي يعبدها الناس لو جمعت في إله واحد لما كانت مستحقة لقليل عبادة، فكيف وهي مفرقة؟ إنما إلهكم إله واحد، والإله هو المعبود المستحق للعبادة، وما عدا الله ممن تصرف لهم العبادات فإنهم لا يستحقون العبادة، وهذا الصرف شرك. والوجه الثاني في قول الله عز وجل فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو الذي يكون صاحبه مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليس في الدنيا عمل صالح يخلو من هذين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، سعي العبد شرط قبوله أن يجتمع فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث في قول الله عز وجل ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتعم كل أحد. إذا جاءنا شخص قال هذه الآيات التي تذكرونها في التوحيد والنهي عن الشرك هذه في عبادة الأصنام، أولئك الذين يعبدون الحجر ويعبدون البقر ويعبدون، أما نحن ما نعبد الأصنام، نحن ما نشرك، نحن نعبد نبيا نجعله شفيعا. كيف تجعله شفيعا؟ قال أدعوه، أنذر له، أذبح له، إذن يصرف العبادة له. نقول هذا أحد ولا ليس أحدا؟ إن قال ليس أحدا فقد خالف العقلاء، إن كان يعتقد هذا فعقله ذاهب مرفوع عنه القلب، وإن قال هو أحد قلنا ربك قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وانظر يا عبد الله كيف أن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يشرك بعبادة ربه، ما قال ولا يشرك بعبادة الله، قال ولا يشرك بعبادة ربه. لماذا؟ لأن الذي خلقك ورباك بالنعم هو الله، فهو المستحق للعبادة، كيف يخلق ويعبد غيره؟ كيف ينعم ويعبد غيره؟ ثم تأمل في هذه الآية كيف بدأت بالتوحيد وختمت بقول ربنا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، التوحيد، ثم ختمت ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لتعلم أيها المسلم أن التوحيد لا بد فيه من توحيد الله والبراءة من الشرك، ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله ولا تتبرأ من الشرك، لابد من التحلية والتخلية، لابد من إثبات التوحيد والبراءة من الشرك بكل صوره. ثم إن هذه الآية فيها فوائد، منها قول ربنا سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. من المخاطب؟ محمد صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا فيه بيان مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه رد على الغلاة ورد على الجفاة. رد على الغلاة الذين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشرا بل هو نور خالص كما يقولون، الله الذي خلقه سبحانه وتعالى وكرمه يقول له قل إنما أنا بشر ويكفي هذا، لكن تأمل سبحان الله: إنما أنا بشر مثلكم، حتى ما يأتي تأويل، حتى ما يأتي تأويل، يأتي مؤول يقول بشر يعني كذا، مثلكم ولكن ليس كسائر البشر، يوحى إلي. وفي هذا رد على الجفاة الذين يجعلون النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس، ويجعلون كلامه ككلام سائر الناس، يقولون السنة هذه يعني نأخذ بها في الفضائل فقط وبحسب عقولنا، فيجعل أحدهم نفسه كالنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء جفاة. أما أهل العدل والحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون إنه بشر لا يعبد ونبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، يعتقدون أنه بشر لكنه خير البشر، يعتقدون أنه من ولد آدم لا يستحق شيئا من العبادة لكنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، شرفه ربه بأن جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو، من كان يؤمل لقاء ربه، وهذا هو اللقاء الخاص الذي يكون عن رضا، والمعنى فمن كان يرجو لقاء ربه راضيا عنه، وإلا فكل إنسان يكدح في هذه الدنيا ثم سيلاقي الله، سواء كان صالحا أو غير صالح، سواء ممن يؤتى كتابه بيمينه أو ممن يؤتى كتابه من وراء ظهره، سيلاقي الله هذا اللقاء العام. أما الذي في هذه الآية فهو اللقاء الخاص، فمن كان يرجو لقاء ربه راضيا عنه. ربه تريد أن تلقى الله يوم القيامة والله راضي عنك، الزم هذه، اعمل صالحا ولا تشرك بالله أحدا. إذن يا إخوة، الذي يأتيك يقول استغث بأهل القبور، انظر لأهل القبور، هل يغير من عقيدتك شيئا لو لم ينزل في التوحيد إلا هذه الآية؟ والله لا يغير من العقيدة شيئا، فكيف والقرآن كله توحيد؟ من أوله إلى آخره يأمرنا بالتوحيد الخالص ويحذرنا من الشرك بأنواعه. فمن كان منكم يريد ويأمل ويطلب ويسعى أن يلقى الله وهو راض عنه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من وجوه كثيرة أن هذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون الله في عرصات يوم القيامة، يرون الله في عرصات يوم القيامة. فهذه الآية يا إخوة كنز عند المؤمن، ينبغي أن يجعلها شعارا وأن لا يغفل عنها أبدا، بل يتذكرها دائما ويجعل ما فيها في عمله دائما. طيب، ما علاقة الآية بالباب؟ علاقة الآية بالباب أنها بينت أن الرياء محرم، لأن الرياء من الشرك كما سيأتينا. وهذه الآية بالوجوه الثلاثة التي ذكرناها دلت على النهي المؤكد عن الشرك، والرياء ينافي الإخلاص، ينافي الإخلاص، فيدخل في عموم هذه الآية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا سبحانه وتعالى، فهو حديث قدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، غير أننا لم نتعبد بلفظه كالقرآن، ولم يتحدى الناس بلفظه كالقرآن. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي أن الله سبحانه وتعالى له الغنى المطلق عن الشرك. لماذا؟ لأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وكل من سواه لا يستحق شيئا من العبادة. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، ومعنى أغنى هنا أن له الغنى المطلق التام الكامل عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، من عمل عملا، عملا يا إخوة نكر في سياق الشرط، فيعم كل عمل، كل عمل يعمل لله في أصله يدخل في هذا، صغيرا أو كبيرا. الدعاء عمل يدخل في هذا، الذبح عمل يدخل في هذا، الصلاة عمل تدخل في هذا، الصوم عمل يدخل في هذا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي أراد وجه الله وأراد غيره فجمع بينهما. لاحظوا يا أخوة، هذا لم يرد غير الله فقط، لا، أشرك، إذن أراد وجه الله وأراد غير الله. تركته وشركه، أي أنه لا جزاء له من الله، بل يقال له: أطلب جزاءك ممن أشركته مع الله، وهيهات أن يكون ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الناس يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الألباني وقال الأرناؤوط صحيح لغيره. يوم القيامة ينادي مناد من عمل لله، ما هو لغير الله يا إخوة، من عمل لله أشرك فيه أحدا مع الله فليطلب ثوابه من عند غير الله. والناس كلهم في ذلك اليوم فقراء لا يملكون شيئا، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وجاء الحديث الذي معنا بلفظ قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. فهذا يدل على أن من عمل لله عملا صالحا لكن أشرك فيه غيره معه فإن الله لا يقبله، وهذا يدل أيضا على أنه يأثم. كيف يدل على أنه يأثم؟ لأن الله قال تركته وشركه، وهذا يدل على أنه يغضب الله، فهو آثم بهذا. هذا يا إخوة إذا عمل العمل لله وأشرك فيه مع الله، فكيف بمن عمل العمل لغير الله؟ كيف الذي يأتي ويسأل أهل القبور، يأتي لأصحاب القبور يقول يا فلان المدد، يا فلان الولد، جعل الدعاء لصاحب القبر خالصا. إذا كان الذي يدعو الله ويدعو غير الله مع الله يرد الله دعاءه وعمله ويغضب عليه، فكيف بالذي يجعل دعاءه كله لغير الله؟ ويكذبون على الناس يقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، والله لا يزيدونهم إلا ويلا وثبورا. وجه مناسبة هذا الحديث للباب أن من راء فقد أشرك مع الله، فيكون عمله حابطا لا يقبله الله إلا إذا تاب أثناء العمل ولم يكن في أصل العمل، وما عدا ذلك فكل صور الرياء تدخل في هذا الحديث. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله مع الباب الذي يليه ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. قبل أن يقرأ الشيخ ياسين الأسئلة أرسل لي أحد الإخوة سؤالا يقول ألم يثبت عندك الحديث أن الزبور وصحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن أنزلت في رمضان؟ يعني ذكرت في أول كلمة لي أن اليقين عندنا أن القرآن أنزل في رمضان، فأقول هذا الحديث معلوم عندنا وقد روي بطريقين ضعيفين، والشيخ الألباني رحمه الله قوى الحديث بطريقيه وحكم عليه بأنه حسن، وذكره في الجامع الصغير وذكره في السلسلة، ذكره في صحيح الجامع وذكره في السلسلة الصحيحة، إلا أن الدارس للحديثين يعلم أنهما ضعيفان، أعني الحديث بطريقيه، وأنهما لا يقوي بعضهما بعضا، لا سيما أن في بطن فأن في متنه بحثا لأهل العلم في قضية أن القرآن أنزل ليلة 25، فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الحديث ضعيف، وإن كان الإمام الألباني رحمه الله قد قواه بالطرق، وإلا فقد ذكر ما في الطريقين من ضعف، لكن قواه بالطرق وحكم عليه بأنه حسن. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم، غفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الحجامة في نهار رمضان؟ وهل حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ؟ تقدم الكلام عن الحجامة في العام الماضي في شرحنا على الموطأ، وعلى كل حال اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم، فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى أنها لا تفطر الصائم، وأن الصائم لو احتجم فإن صومه صحيح، واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث صحيح، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم كما عند ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، والترخيص يدل على الإذن بعد المنع، ويقوي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، فالمحجوم علم لماذا يفطر، لأن الدم قد خرج منه، لكن الحاجم لماذا يفطر؟ بعض العلماء تكلف وقال ربما يصل الدم إلى جوفه، هذا مثل الذي يتمضمض، ربما يصل الماء إلى جوفه، هذا لا يلتفت إليه الشرع، وبعض العلماء قال العلة تعبدية، فالأظهر والله أعلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، لكن من لم يضطر للحجامة في نهار رمضان فليتركها، لأن الخلاف قوي، وما الذي يدخله في الخلاف والنزاع؟ يجعل الحجامة في الليل أو بعد رمضان. لكن لو جاءنا وقال: أنا تحجمت اليوم الصبح، ذهبت إلى الحجامين وتحجمت، ما حكم صومي؟ نقول صومك صحيح على الراجح من أقوال العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل كتاب التوحيد مرجع كاف في توحيد العبادة؟ كتاب التوحيد جمع أصول توحيد العبادة، ولا أعلم أصلا من أصول توحيد العبادة يخرج عن كتاب التوحيد، وأما الفروع والتفريعات التي تفرع على الأصول فهذه لم يكن قصد الشيخ جمعها، وإنما كان قصد الشيخ جمع وإحكام إنما كان قصد الشيخ جمع وإحكام أصول التوحيد، توحيد العبادة. وهذا الكتاب كنز، كلما قرأت فيه كلما وجدت فوائد جديدة من جهة ما فيه من الأدلة العظيمة التي وفق الشيخ رحمه الله إلى جمعها. والقول بأنه ليس كافيا في توحيد العبادة، أولا لا ينبغي، حتى لو أراد الإنسان الفروع المتفرعة في توحيد العبادة، لأن كتب توحيد كتب أهل العلم ينبغي تعظيمها عند الناس وعدم التهوين منها، وألا يتجارى الإنسان مع الكلام، فالكلام قد يطيب للإنسان، لكن الموفق من يزن كلامه قبل أن يتكلم به، وأن ينظر هل هو نافع للأمة أو ليس نافعا للأمة. ثم إذا بدر منه كلام وتبين له أن ضرره أكثر من نفعه، فالموفق يرجع عنه ويقول أستغفر الله من هذا الكلام، وأنا ما قصدت هذا، لكن على كل حال ما دام أنه قاد إلى ضرر فأنا أبرأ إلى الله منه وأستغفر الله وأتوب إليه وأرجع عنه، وانتهي القضية. كلامنا ليس قرآنا ولا سنة، مهما كنت يا متكلم إذا كان كلامك سيحدث ضررا وفتنة ويمكن تغييره إلى ما لا يحدث ضررا وفتنة، لماذا تكابر وتصر عليه؟ قل استغفر الله، أنت تريد الحق، قل استغفر، كلامك حق والناس فهمته خطأ، اتركه وعبر بالحق. الذي لا يترتب عليه باطل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مثابكم الله يقول: ما حكم إخواننا المعتمرين الذين يقومون بتصوير أنفسهم بالجوال في الحرم المكي والمدني ليشاهده أبناؤه وأحباؤهم بعد رجوعهم من العمرة، هل هذا رياء؟ أحسن الأخ، فإني كنت أريد أن أنبه على هذا ونسيته. فإن من صور التسميع المعاصرة أثناء العمل ما يحدث اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، فنجد الرجل يصور نفسه: أنا الآن ذاهب إلى المسجد النبوي، أرسل. أنا الآن دخلت المسجد النبوي وأنا متقدم إلى الصف الأول، أرسل. الآن سأكبر تكبيرة الإحرام، أرسل. الآن فرغنا من صلاة التراويح وقد خشع الإمام وأخشعنا معه اليوم، أرسل. هذا تسميع في أثناء العمل. فإذا كان قصده أن يمدح فهذا التسميع الذي من الشرك الأصغر، أما إذا كان قصده أن يعرف الناس من غير قصد أن يمدح فهذا في الحقيقة خلاف المطلوب من المؤمن. المطلوب من المؤمن أن يخفي عمله الصالح ما أمكن، إلا إذا ترتبت على ذلك مصلحة عظيمة، كما قلنا يقتدي به غيره أو نحو ذلك وسلمت نيته. وأنا إلى الآن أتكلم عن تصوير الفيديو. بعض الناس وهو يطوف حول الكعبة يصور نفسه مع الكعبة. الآن أنا في الشوط الخامس وربما إذا فرغ أعطى الجوال لواحد وقال صورني ويرسل. هذا تسميع في أثناء العمل. فإذا كان قصده أن يمدح فهذا من الشرك الأصغر، وإذا كان قصده أن يعلم الناس من غير قصد أن يمدح هذا خلاف المطلوب من المؤمن، من إخفاء العمل الصالح ما أمكن. وأما الاشتغال بالتصوير الفوتوغرافي فهذا شأن آخر، لأن التصوير الفوتوغرافي بالجوال وغير الجوال حرام إلا لأمر لا بد منه، مثل الجواز، البطاقة، الشهادة، توثيق أمر لا بد منه، وما عدا ذلك فهو حرام. ومن أقبح ما نراه اشتغال إخواننا في داخل المسجد النبوي عن الصلاة وذكر الله بالتصوير، حتى رؤي من يصور نفسه ويصور إخوانه أثناء خطبة الجمعة. بل بلغني أن هناك من يتعمد أن يذهب ليجلس تحت المنبر لا من أجل التبكير ولكن من أجل التصوير، حتى إذا جاء الشيخ يصعد يتصور معه. وهذا حرام بذاته، فإذا أضاف إليه المؤمن أنه يشغله عن ذكر الله فهذا حرام لإشغاله عن ذكر الله، فإذا أضاف إليه أنه يؤذي المؤمنين أن يروا التصوير في مسجد نبيهم صلى الله عليه وسلم فهذا يضيف ذنبا جديدا، لأن أذية المؤمنين حرام في كل مكان. من آذى المؤمنين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، فكيف في المسجد؟ كيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا أضاف إلى ذلك أن يبروزها ويعلقها في البيت إذا عاد حتى كل من دخل المجلس يراه في المسجد النبوي وهو رافع يديه ربما بكى من أجل أن يصور ويروح يضعها في المجلس، وربما كتب تحتها الحاج فلان في ضيافة مدينة رسول الله، وكل هذا لا يليق بالمؤمن. أنت جئت هنا لتعبد الله فاشتغل بذكر الله وعبادة الله والصلاة وأحسن إلى نفسك وارجع من المدينة بخير. ارجع من المدينة بخير، لا ترجع بوزر. فنصيحتي لإخواني أن يتركوا هذا التصوير، أما التصوير الفوتوغرافي فيترك مطلقا، وأما تصوير الفيديو هذا المتحرك فهو عندي من المشتبهات، فالأحسن للإنسان أن يبتعد عنه إلا إذا وجدت فيه مصلحة. هدى الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.